السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما لم يخرجاه، سمعت القاضي أبا الحسن علي بن الحسن الجراحي وأبا الحسين محمد بن المظفر الحافظ يقولان: سمعنا أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي يقول: سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. سمعت أبا العباس، اقرأ عمير. سبحان الله عليكم شيخ. قال: سمعت عباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت عباس بن محمد الدوري يقول: ابن معين يقول: اسمه ابي طالب بن عبد مناف. قال الحاكم: وهكذا ذكره زياد عن محمد بن اسحاق، وقد تواترت الاخبار بان ابا طالب كنيته اسمه، والله اعلم. سمعت ابا العباس يقول: سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا موسى بن عبد الله الزبيري قال: كانت فاطمة بنت أسد بن هاشم، ولا هاشمية ولدت من هاشمي، وكانت بمحل عظيم من الأعيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسم علي أسد. لذلك يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حدثني بكير بن محمد الحداد الصوفي بمكة قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب بن المعمري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي قال: حدثنا أبي عن الزبير بن سعيد القرشي أنه قال: كنا جلوسا عند زيد بن المسيب، فمر بنا علي بن الحسين ولم أرى شيئا قط كان أعبد لله منه، فقام إليه سعيد بن المسيب وقمنا معه فسلمنا عليه، فرد علينا فقال له سعيد: يا أبا محمد، أخبرنا عن فاطمة بنت أسد بن هاشم من أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: نعم، حدثني أبي قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لما ماتت فاطمة بنت كفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه، وصلى عليها وكبر عليها 70 تكبيرة، ونزل في قبرها، فجعل يومئ في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قبرها وعيناه تذرفان، وحثى في قبرها. فلما ذهب قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد. فقال يا عمر: إن هذه المرأة كانت أمي التي ولدتني، إن أبا طالب كان يصنع الصنيعة وتكون له المأذن، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تفضل لنا منه تفضل منه كله نصيبا، فأعود فيه. وإن جبريل عليه السلام أخبرني عن ربي عز وجل أنها من أهل الجنة، أخبرني جبريل عليه السلام أن الله تعالى أمر 70 ألفا من الملائكة يصلون عليها. حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز قال: حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي، أخبرني أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن عبد المجيد، حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا بكير بن مسمار قال: سمعت عمرو بن سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟ فقال: أسب ما ذكرت ثلاثا، لا عفوا، لا أسب ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. قال له معاوية: ما هن يا أبا إسحاق؟ قال: لا أسبه ما ذكرته حين نزل عليه الوحي، فأخذ علي وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال: ربي، إن هؤلاء أهل بيتي، ولا أسبه ما ذكرته حين خلفه في غزوة تبوك، وزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: خلفتني مع الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه النبوة بعدي، ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فتطاولنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي، فقال هو أرمد، فقال ادعوه. فدعوه فبصق في وجهه ثم أعطاه الراية فتح الله على يديه. قال: فلا والله ما ذكره معاوية ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياق، وقد اتفق جميعا على إخراج حديث المؤاخاة وحديث الرعاية. حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد، قال حدثنا أبو كلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال حدثنا يحيى بن حماد، حدثني أبو بكر محمد بن بالوية وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا يحيى بن حماد، وحدثنا أبو نصر أحمد بن سعيد الفقيه ببخارى، قال حدثنا صالح بن محمد البغدادي، صالح بن محمد الحافظ البغدادي، وقال حدثنا خلف بن سالم المخرم، قال حدثنا يحيى بن حماد، قال حدثنا أبو عوانة عن سليم الأعمش أنه قال حدثنا عن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل وادي رخم، أمر بدوحات فقوم منا، فقال: أني قضيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر في الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهم، فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا على كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وذكر حتى بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بقوله: شاهده حديث سلمة قائل عن أبي الطفيل أيضا صحيح على شرطهما. حدثنا وأبو بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي، قال أخبرنا محمد بن أيوب، قال حدثنا الأزرق بن علي، قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال حدثنا محمد بن سلمة بن كعيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن ابن سلة عن أبي الطفيل عامر، أي لا عن أبي الطفيل عامر بن وسيلة أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: ماذا؟ نعم، أيوة عمرو بن وسيلة. أحسن الله إليك. أنه سمع زيد بن أرقم يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة عند شجرات 5 دوحات عظام، فكاس الناس ما تحت الشجرات. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فلما صلى ثم قام خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وذكر وذار ووعظ، فقال: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. فقال: تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم 3 مرات؟ قالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين. حدثنا محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا أحمد بن نصر، وأخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة، قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، أخبرنا محمد بن عبد الله العمري، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا ابن أبنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع علي رضي الله عنه إلى اليمن، فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى المؤمنين لأنفسهم؟ قلت: ولا يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وذكر الحديث. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثني أبي محمد بن نعيم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان يعني يزيد الرشكي عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمضى علي في السرية فأصاب جارية فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرناه بما صنع علي. قال عمران وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنظروا إليه وسلموا عليه ثم إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم ترى أن صنع كذا وكذا، فعرض عنه ثم قام الثاني ثم قام الثاني فقال مثل ذلك فعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فعرض عنه، ثم قام الرابع فقال يا رسول الله ألم ترى عليا ألم ترى عليا صنع كذا وكذا، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب في وجهه، فقال تريدن من علي؟ إن علي مني وأنا من هو وليك المؤمن. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن علي الهاشمي بالكوفة قال حدثنا جعفر بن محمد الأحمسي قال حدثنا نصر بن مزاحم قال حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن غالب بن إخلاص عن عبد الله بن أسد بن زرارة أسد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرج بي إلى السماء أو انتهى بي إلى قصر من لؤلؤ فراشه ذهب يتلألأ، فأوحى الله إلي في علي ثلاث خصال: أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. هذا حديث غريب المتن والإسناد، العالم لأسد بن زرارة في الوحدة حديثا غيره. ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم قبل سنين. أخبرني أبو إسحاق المزكي وأبو الحسين الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أنه قال أسلم علي وابن 15 أو ابن 16 سنة. هذا الإسناد أولى من الأول، إنما قدمت ذلك لأني علوت فيه. حدثني أبو عمرو محمد بن عبد الواحد زاهد صاحب ثبت إملاء ببغداد قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى زكريا بن يحيى المصري حدثنا المفضل بن خالة قال حدثني سماك بن حرب قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي أربع صال ليست لأحد: أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان لواؤه معه هو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، والذي صابر معه يوم المهراس، الذي غسله وأدخله قبره. حدثنا علي بن حمشاء قال حدثنا محمد بن المغيرة السكري قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا مسعر عن الحكم بن عتيبة أقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن 20 سنة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري وحدثنا أبو بكر بن أبي ذر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن هاد بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسكناري رضي الله عنه أنه قال إني عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب، صليت قبل الناس ب7 سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة. قال الحاكم وشاهده حدثنا أبو عمر الزاهد قال حدثنا محمد بن هشام المروزي قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا شعيب بن صفوان عن الأجلح عن سلمة بن كعان حبة بن جوين عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال عبدت الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة. حدثنا أبو العباس أحمد حسن بن بكير عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: انطلق أبو ذر ونعيم بن عمي أبي ذر وأنا معهم نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبل مكتتم. فقال أبو ذر: يا عم أتيناك نسمع ما تقول وإلى ما تدعو إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول لا إله إلا الله وأني رسول الله وإني رسول الله. فآمن به أبو ذر وصاحبه وآمنت به، وكان في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله فيها. وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو سعيد أحمد بن عمرو الأحمسي قال حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع قال حدثني عبد الرحمن بن دبيس قال حدثني عبد الرحمن بن دبيس الملائي حدثني علي بن عابس عن مسلم الملائي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. حدثني أبو أبي دار من الحافظ قال حدثنا محمد بن موسى بن حماد المرثدي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم كذا، وترجمه الشيخ مقبل بالبربري كما في السير. قال محمد بن حماد بن موسى المرثدي يقال البربري، ترجمه الشيخ مقبل بربري. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن صالح صاحب المصلى صاحب المصلى قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا قاسم عن الاعمش عن عمرو بن ورثة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال: قتل علي رضي الله عنه يوم الجمعه 17 ليله قالت من شهر رمضان سنه 40، وكانت خلافته 5 سنين الا 3 اشهر. قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو يوم قتل ابن 63 سنه 64. سمعت إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القائل يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5 سنين وقتل سنة 40 من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، قتل يوم الجمعة 21 من شهر رمضان ومات يوم الأحد ودفن بالكوفة. أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدولي حدثه أنه عاد علي رضي الله عنه في شك وله أشكاها. قال: فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه. فقال: لكني والله ما تخوفت على نفسي منه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: إنك ستضرب ضربة هنا وضربة هنا وأسرع الضغي فأسلوها حتى تختضب لحياتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر ناقة أشقى مود. حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السلمي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني حفص بن عمران بن أبي الرسام ولا الحسام ولا رسام عن السري بن يحيى عن ابن شهاب انه قال: قدمت دمشق وانا اريد الغزو، فاتيت عبد الملك لاسلم عليه، وجدته في قبه على فرش بقرب القائم وتحته سماطان، فسلمت ثم جلست. فقال لي: يا ابن شهاب، اتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قتل علي بن ابي طالب؟ فقلت: نعم. فقال: هلم. فقمت من وراء الناس حتى اتيت خلف القبه، فحول الي وجهه فاحنى علي اجنأ. فقال: ما كان؟ فقلت: لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد تحته دم. فقال: لم يبقى أحد يعلم هذا غيري وغيرك، لا يسمعن منك أحد. فما حدثت به توفي. حفص قول قرني أبو سعيد أحمد بن محمد الأحمسي قال حدثنا حسين بن حميد بن ربيع قال حدثنا حسين بن علي السلمي حدثني عمي محمد بن حسان قال حدثنا الحسن بن زياد عن شرحبيل بن سعد القرشي قال: استخلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه 35 سنة 35 وابن 58 سنة وأشهر سنة. فلما حضر الموسم سنة 35 بعث عبد الله بن عباس على الموسم سنة 35 سنة 35 وسنة 36 وسنة 37 وسنة 38 وحضر الموسم وتشاغل علي رضي الله عنه بالقتال، فاصطلح الناس على شيبة بن عثمان الحجبي فشهد بالناس. فلما كان سنة 40 قتل علي يوم الجمعة 17 مضت من شهر رمضان من سنة 40، وهو ابن 63 سنة. قال الحاكم: فنظرنا فوجدنا لهذه التواريخ برهانا ظاهرا بإسناد صحيح. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن يحيى التميمي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربيع بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدور رحل الإسلام على 35 أو 36، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن بقي لهم دينهم فسبعين عاما. قال عمر: يا رسول الله، فبما بقي أو بما مضى؟ قال: بما بقي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الملام في شعبان سنة 242. قال: اختلفت الروايات في وقته، فقيل إنه بويع بعد 4 أيام من قتل عثمان رضي الله عنه، وقيل بعد 5، وقيل بعد 3، وقيل بويع يوم الجمعة 45 من ذي الحجة، قيل بويع عقيب قتل عثمان في دار عمرو بن محمد الأنصاري أحد بني عمرو بن مبذول. وصح الروايات أنه امتنع عن البيعة إلى أن دفن عثمان، ثم بويع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وكان أول من بايعه طلحة، فقال: هذه بيعة تنكث. هكذا تنكث. فحدثنا ابو بكر بن ابي دار من الحافظ قال حدثنا احمد بن موسى بن اسحاق التميمي قال حدثنا وضاح بن يحيى النهشلي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد النخعي انه قال: يا ابن ابي طالب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خزيمة بن ثابت وهو واقم بين يدي المنبر: اذا نحن بايعنا عليا فحسبنا ابو حسن مما نخاف من الفتن، وجدناه أولى الناس بالناس، إن أنه أطب قريشا بالكتاب وبالسنن، وإن قريشا ما تشق غباره إذا ما جرى يوما على الضمر البدني، وفيه الذي فيهم من الخير كله، وما فيهم كل الذي فيه من حسن الفتن سنن بدن ساكنة على ساكنة الضمير البدن. إذا نحن هي على بايعنا فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن، وجدناه أولى الناس بالناس، أنه أطب قريشا بالكتاب وبالسنن، وإن قريشا ما تشق غباره إذا ما جرى يوما على الضمر البدن، وفيه الذي فيهم من الخير كله، وما فيهم كل الذي فيه من حسن. اي انا اقصد على الضمر البدن. طب حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب وقال حدثنا يحيى بن أبي قال الطالب. اخر شيء اوكي. قال حدثنا ابو الفضل الحسن بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا علاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن ابي راشد انه قال: لما جاءت بيعه علي الى حذيفه قال: لا ابايع بعده الا اصعر او اكثر. قال الحاكم: وهذه الاخبار وارده في بيعه امير المؤمنين، كلها صحيحه مجمع عليها. وأما قول من زعم أن عبد الله بن عمر وأبا مسعود الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وأبا موسى الأشعري ومحمد بن أسلمة الأنصاري وأسامة بن زيد قعدوا عن بيعته، فإن هذا قول من يجحد حقيقة تلك الأحوال، فاسمع الآن حقيقتها. فاسمع: حدثنا أبو القاسم الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أمي الصيرفي أمي عن أبي قبيصة عمر بن قبيصة عن طارق بن شهاب أنه قال: رأيت علي رضي الله عنه على رحل رث بالربذة وهو يقول للحسن والحسين: ما لكما تحنان حنين الجارية، والله لقد ضربت هذا الأمر ظهرا لبطن، فما وجدت بدا من قتال القوم أو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأما عبد الله بن عمر فحدثنا بصحة حاله فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة القرشي قال حدثني أبي علي الزهري أنه قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني والله لقد حرصت على أن اتسمت بسمتك وأقتدي وأن اتسمت بسمتك وأقتدي بك في أمر فرقة الناس، وأعتزل الشر ما استطعت، وإني أقرأ آية من كتاب الله محكمة قد أخذت بقلبي، فأخبرني عنها. أرأيت قول الله فأخبرني عنها رأيت قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أخبرني عن هذه الآية. فقال عبد الله: ما لك ولذلك؟ انصرف عني. فانطلق حتى توارى عنا سواده، وأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال: ما وجدت في نفسي من شيء في أمر هذه الآية، ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله عز وجل. هذا باب كبير قد رواه عن عبد الله بن عمر جماعة من كبار التابعين، وإنما قدمت حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري واقتصرت عليه لأنه صحيح على شرط الشيخين. وأما ما ذكر من إمساك أسامة بن زيد عن القتال، فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، وقال حدثنا حامد بن أبي حامد المقري، وقال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي، قال حدثنا عمرو بن أبي قيس الرازي عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء عن عمه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أزعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية في أناس من أصحابه، استبقنا أنا ورجل من الأنصار إلى العدو، فحملت على رجل فلما دنوت منه كبر فطعنته فقتلته، ورأيت أنه إنما فعل ذلك ليحرز دمه، فلما رجعنا سبقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا فارس خير من فارسكم، إنا استلحقنا رجلا فسبقني إليه فكبر، فلم يمنعه ذلك أن قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، ما صنعت اليوم؟ فقلت: حملت على رجل فكبر، فرأيت أنه إنما فعل ليحرز دمه فقتلته. فقال: كيف بعد الله أكبر، فهل شققت عن قلبه؟ فقلت ما قال. فلم يزل يقول لي يومئذ أقاتل رجل فلم يزل يقول لي يومئذ فلو قاتل رجل يقول الله أكبر ما نهاني عنه مما نهاني عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، قال حدثنا ابن جعفر بن نصر، قال حدثنا هارون بن المغيرة، قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أبي الشعثاء عن عمه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فذكر حديثه بنحوه. وأما ما روى عن اعتزال سعد بن أبي وقاص وأما ما ذكر من اعتزال سعد بن أبي وقاص عن القتال، فحدثناه أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، وقال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا علي بن المنذر، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا مسلم الملائي عن قيثمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت سعد بن مالك وقال له رجل: إن عليا يقع كأنك تخلفت عنه. فقال سعد: والله إني إنه لرأي رأيته وأخطأ رأيي، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطي ثلاثا لن أكون أعطيت إحداهن أحب إلي من الدنيا وما فيها، لقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعد حمد الله والثناء عليه: هل تعلمون أني أولى بالمؤمنين؟ قلنا: نعم. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، وعلي من ولاه، وعلي من عداه. وجيء به يوم خيبر وقد أرمد ما يبصر، وهو أرمد ما يبصر، فقال رسول الله: إني أرمد، فتبع في عيني ودعا له فلم يرمد حتى قتل، وفتح عليه خيبر، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وغيره من المسجد، فقال له العباس: تخرجنا ونحن عصابتك وعمومتك وتسكن عليا؟ فقال: ما أنا أخرجتكم وأسكنته، ولكن الله أخرجكم وأسكنه. ينفذنا يعني عن الباطل دي. وأما ما ذكر من اعتزال أبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري، فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وجه إلى الكوفة ليأخذ وجهه ولا وجه إلى الكوفة ليأخذ نعم حسبك قضى أبو عمر صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكر من اعتزال أبي مسعود قوله وأما ما ذكر من اعتزال أبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري، فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وجه إلى الكوفة ليأخذ البيعة له محمد ابنه وجه محمد ابنه ومحمد ابن أبي بكر، وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري وأبو مسعود، فامتنع أبو موسى أن يبايع فرجع إلى أمير المؤمنين فبعث الحسن ابنه ومالك الأشتر. قال: فحدثنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم المزكي، قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالد وابن عياش واسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي انه قال: لما قتل عثمان وبويع علي رضي الله عنه، خطب ابو موسى وهو على الكوفه، فنهى الناس عن القتال والدخول في الفتنه، فعزله علي عن القتال عن الكوفه، من ذي قار وبعث إليه عمار بن ياسر والحسن بن علي فعزله واستعمل قرظة بن كعب فلم يزرع عملا حتى قدم علي من البصرة بعد أشهر فعزله حيث قدم. فلما سار إلى صفين استخلف عقبة بن عمرو أبا مسعود الأنصاري حيث قدم من صفين. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي هريرة أنه قال دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأبو مسعود البدري على عمار وهو يستنفر الناس فقال له ما رأينا منك أمرا منذ أسلمت أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. قال فكساهما عمار حلة حلة وخرج إلى الصلاة يوم الجمعة. وأما قصة اعتزال محمد بن مسلمة الأنصاري عن البيعة فحدثناه علي بن عيسى الحيري قال حدثنا أحمد بن نجدة القرشي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سلم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن محمد بن لبيد عن محمد بن مسلمة أنه قال قلت يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ قال تخرج بسيفك إلى الحرة فتضربها به ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثني إبراهيم بن جعفر الأنصاري قال حدثني سليمان بن محمد أن من ولد محمد بن مسلمة الأنصاري عن سار بن زيد بن سعد الأشهلي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا من نجران فلما قدم عليه أعطاه محمد بن مسلمة وقال جاهد بهذا في سبيل الله فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب به الحجر ثم ادخل بيتك فكان حلسا ملقا حتى وكن حلسا ملقا حتى نعم وكن حلسا نعم وكن حلسا ملقا حتى تقتلك يد خاطئة أو تأتيك منية قاضية. قال الحاكم فبهذه الأسباب وما جانسها كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع علي رضي الله عنه وقتال من قاتله. فحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى يعني إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول جاء طلحة والزبير إلى البصرة فقال لهم الناس ما جاء بكم ما جاءكم؟ قالوا نطلب دم عثمان. قال الحسن لا يا سبحان الله، أفما كان للقوم عقول فيقولون والله ما قتل عثمان غيركم. قال فلما جاء علي إلى الكوفة وما كان للقوم عقول فيقولون أيها الرجل إن والله ما ضمناك. قال فحدثني أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن معين عن هشام بن يوسف عن عبد الله بن مصعب قال أخبرني موسى بن عقبة قال علقمة بن وقاص الليثي لما خرج طلحة والزبير وعائشة تطلب دم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كانت عائشة خطيبة القوم بها وهم لها تبع فعرضوا من معهم بذات عرق فاستصغروا عروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فردوهما. قال ورأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره. قال فقلت له يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها وأنت ضارب بحياتك على زورك إن كنت تكره هذا الأمر فدعه فليس يكرهك عليه أحد. قال يا علقمة ابن وقاص لا تلمني كنا أمسي يدا واحدة على من سوانا فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه. فحدثني أبو علي الحافظ وقال حدثنا الهيثم بن خالف الدوري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حماد الطويل عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال عصمني الله عز وجل بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته. قال فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فلما قدمت عائشة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. فحدثنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن هشام وقيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وددت أني كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام وأني لم أسر مسيري مع ابن الزبير. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا عبد الجبار بن الوردي عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء ألا تكوني أنت. ثم التفت إلى علي فقال إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي من أصل كتابه قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا عبد الله بن صالح الأزدي قال حدثني محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سعيد بن مسلم المكي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيودعها فقال السر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقر في بيوتنا لسرت معك، ولكن والله لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابن عمر. هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة على شرط الشيخين ولم يخرجها. وحدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في الغزو فقال عمر اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فردد ذلك عليه فقال له عمر في الثالثة التي أو التي تليها اقعد في بيتك، فوالله إني لا أجد بطرف المدينة منك والله إني لا أجد في بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال لما بلغت عائشه رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت اي ماء هذا؟ قالوا الحوأب. قالت ما اظنني الا راجعه. فقال الزبير لا بعد، تقدمي ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم. قالت لا ما اظنني الا راجعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف باحداكن اذا نبحتها كلاب الحوأب. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم وهاني بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة فنادت يا عم يا عم، فأخذت بيدها فناولتها فاطمة قلت دونك ابنة عمك، فلما قدمنا المدينة اقتصمنا فيها أنا وزيد وجعفر، فقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال زيد ابنة أخي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا مولانا، وقال لي أنت مني وأنا منك، ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة أم. فقلت ألا تزوجها يا رسول الله؟ قال أن إنها ابنة أخي من الرضاعة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه الألفاظ، إنما اتفق على حديث أبي إسحاق عن البراء مختصرا. أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقالت لي أي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه بكير بن عثمان البجلي عن أبي إسحاق بزيادة ألفاظ. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان قال حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التيمي قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا بكير بن عثمان البجلي قال سمعت أبا إسحاق التميمي يقول سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول حججت وأنا غلام فمرت بالمدينة وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم، فدخلوا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتها تقول يا شبيب ابن ربعي، فأجابها رجل جلف جاف لبيك يا أمتاه. قالت يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناديكم؟ قال وأنى ذلك؟ قالت فعلي بن أبي طالب قال إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى. أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الشيباني من أصل كتابه قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي بمصر قال حدثنا الحسن بن محمد الحضرمي قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا بسام قال حدثنا بسام الصيرفي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني. ومن عصى عليا فقد عصاني، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن أحمد بن تميم القنطري قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل قال حدثني أبو بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه قال جاء رجل من أهل الشام فسب عليا عند ابن عباس فحصب ابن عباس فقال يا عدو الله آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لآذيته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق وأخبرناه أحمد بن جعفر البزار قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن الفضل بن معقل بن سنان عن عبد الله بن نيار الاسلمي عن عمرو بن شاس الاسلمي وكان من اصحاب الحديبيه قال خرجنا مع علي رضي الله عنه الى اليمن فجفاني في سفري حتى ذلك حتى وجدت في نفسي، فلما قدمت اظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابي، فلما رآني أبدني عينيه فلما رآني أبدني عينيه قال يقول حدد إلي النظر حدد إلي النظر حتى إذا جلست قال عمرو أبدني عينيه أبدني من نعم فلما رآني أبدني عينيه قال يقول حدد إلي النظر حتى إذا جلست قال يا عمرو أما والله لقد آذيتني، فقلت أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله، قال بلى من آذى عليا فقد آذاني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق من أصل كتابه قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا أبو نعيم درار بن صرد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني والكوفة من أصل كتابه قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عاز غرزة قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن الرجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال ابن أبي غرزة وحدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشى قليلا ثم قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، قال أبو بكر أنا هو؟ قال لا، قال عمر أنا هو؟ قال لا، ولكن خاصف النعل يعني عليا، فأتيناه وبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني أبو قتيبة سالم بن الفضل الآدمي بمكة قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدث عمي أبو بكر قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال لعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي إن فيك من عيسى صلى الله عليه وسلم مثلا أبغضته اليهود حتى أباهت أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها. قال وقال علي ألا وأنه يهلك في محب مطري نعم ألا وإنه يهلك في محب مطر يفرطني يفرطني فيا بسيدنا ألا إنه يهلك في محب يهلك فيا محب مطر يفرطني بما ليس فيه بما ليس فيا ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن يبهتني ألا وأني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله تعالى فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم، وما أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل إنما الطاعة بالمعروف. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس بن عمرو بن عقبة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا أحمد بن سالم الفقيه ببخارى قال حدثنا أبو عصمة قال حدثنا أبو عصمة سالم بن المتوكل البخاري قال حدثنا عفان سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن سلمة بن ابي الطفيلي اظنه عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ان لك كنزا في الجنة وانك ذو قرنيها فلا تتبع عنا النظرة نظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عمرو بن السمط عن أبي الجحاف داود ابن أبي عوف عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من فارقني قد فرق الله من فرقك يا علي فقد فرقني. صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن احمد المحوبي قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا ابو حفص عمر بن الحسن الراسبي قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم وعلي سيد العرب. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وفي اسناده عمر بن الحسن وارجو انه صدوق ولولا ذلك لحكمت بصحتي على شرط الشيخين ولو شاهد من حديث عروه عن عائشه رضي الله عنها. اخبرناه ابو بكر محمد بن جعفر القاري ببغداد قال حدثنا احمد بن عبيد بن ناصح قال حدثنا الحسين بن علوان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي سيد العرب. فقلت يا رسول الله الست سيد العرب؟ قال انا سيد ولد ادم وعلي سيد العرب. ولو شاهد اخر من حديث جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي سيد العرب. فقالت عائشة رضي الله عنها ألست سيد العرب يا رسول الله؟ ألست سيد العرب يا رسول الله؟ فقال أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة المأمون قال حدثنا علي بن هاشم بن البريدي عن أبيه أنه قال حدثني أبو سعيد التيمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع أمير المؤمنين رضي الله عنه فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة فقلت إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا ولكني مولى لأبي ذر. فقالت مرحبا. فقصصت عليها قصتي فقالت أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قال أحسنت. قال أحسنت سأع. قالت قالت أحسنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا حديث صحيح الإسناد. وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عتاب بن محمد قال حدثنا المختار بن نافع التيمي قال حدثنا أبو حيان التيمي معنا أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن هاني العدل قال حدثنا الحسين بن الفضلي قال حدثنا هوزة بن خليفة قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني وإذا سكت ابتدأني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر البزاز ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عفان عن ميمون من أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أنه قال كانت لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شريعة في المسجد فقال يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. قال فتكلم في ذلك ناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلهم والله ما سددت شيئا ولا فرحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته. هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجه. أخبرني الحسن محمد بن إسحاق الديني الحسن محمد بن أحمد بن البراء مطول أوي الفضائل العظيم. الحمد الحاكم مطول. قال أخبرني الحسن بن محمد بن إسحاق الإسرائيلي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال حدثنا أبي قال أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد أعطي علي بن أبي طالب 3 خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم. قيل وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال تزوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنه المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل له فيما يحل له، والراية يوم خيبر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. شيخنا أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف. نعم. قال اخبرنا ابو النضر محمد بن يوسف الفقي وقال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وقال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال عثمان وحدثنا علي بن حكيم الاودي وعمر بن عون الواسطي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن ابي اسحاق انه قال سالت قثمة بن العباس كيف ورث علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم؟ قال لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. سمعت قاضي القضاة أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي يقول سمعت أبا عمر القاضي يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول وذكر له قول قثم وذكر له قول قثم هذا. فقال إن يرث الوارث بالنسب أو بالولاء، ولا خلاف بين أهل العلم أن ابن العم لا يرث مع العم. فقد يظهر بهذا الإجماع أن علي ورث النبي ورث العلم من النبي صلى الله عليه وسلم دونهم، وبصحة ما ذكره القاضي. حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أحمد بن ناصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط النصر عن سماك بن حرب حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أفإن مت فهم الخ... فإن مت... فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن كان والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه، فمن أحق به مني؟ حدثناه أبو سعيد محمد بن أحمد بن عقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها في حجة الوداع لأقتلن العمالقة في كتيبة، فقال له جبريل عليه السلام أو علي أو علي؟ قال أو علي رضي الله أو علي بن أبي طالب قال أو علي طيب لو قاتلن العمالقة في كتيبة، فقال له جبريل أو علي أو علي في علي مع علي انت او علي قال او علي بن ابي طالب قال شيخ فقال له جبريل عليه السلام او علي قال او علي بن ابي طالب. نعم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن قال حدثنا محمد بن ابراهيم الهروي بالرمله قال حدثنا ابو الصلت عبد السلام بن صالح قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مدينه العلم علي بابها، فمن اراد المدينه فلياتي الباب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أبو الصلت ثقة مأمون. فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول سمعت العباس بن محمد بن الدوري يقول سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال ثقة، فقلت أليس قد حدث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم؟ فقال قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول سمعت صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ يقول وسئل أبي الصلت فقال دخل يحيى بن معين ونحن معه أبي الصلت فسلم عليه، فلما خرج تبعته فقلت له ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال هو صدوق. فقلت له إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتيها من بابها. فقال قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت. حدثنا بصحة ما ذكره الإمام أبو زكريا قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري قال حدثنا الحسين بن فهم قال حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس قال حدثنا محمد بن جعفر الفيدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي الباب. قال الحسين بن فهم حدثناه أبو السلطان حدثنا بصحة حدثنا بصحة ما ذكره الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، أبو الحسين لأن القصة اللي فاتت إن هم دخلوا على يحيى بن معين فكلموا يعني عن الحديث يعني. اللي حدثه بصحة ده أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري. أي نعم. نعم أحسن الله إليك. قال ولهذا الحديث طيب قال الحاكم ليعلم المستفيد لهذا العلم ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ. ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح. حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه الإمام الشاشي القفال بأخرى أنا سألته قال حدثني النعمان بن العارون البلدي ببلد من أصل كتابه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتي الباب. حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا أحمد بن سلمة والحسين بن محمد القتباني ولا القباني وذكروا من شوية القباني بين قال وحدثني أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسحاق وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أمية القرشي بالساقة ولا بساوة حف بساوة قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني قال وحدثنا أبو الأزهر وقد حدثناه أبو علي المزكي عن أبي الأزهر أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي عدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي. صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح. سمعت أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أحمد بن يحيى الحلواني يقول لما ورد أبو الأزهر من صنعاء وذاك إلى بغداد بهذا الحديث أنكره يحيى بن معين فلما كان يوم مجلسه قال في آخر المجلس أين هذا الكتاب الكذاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث فقام أبو الأزهر فقال هو ذا أنا فضحك يحيى بن معين من قوله وقيامه في المجلس فقربه أدناه ثم قال له كيف حدثك عبد الرزاق بهذا ولم يحدث به غيرك فقال أعلم يا أبا زكريا أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية له بعيدة فخرجت إليه وأنا عليل فلما وصلت إليه سألني عن أمر خراسان فحدثته بها وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء فلما ودعته قال لي قد وجب علي حقك فأنا أحدثك بحديث لم يسمعه مني غيرك فحدثني والله بهذا الحديث لفظا فصدقه يحيى بن معين واعتذر إليه. من هذا النيسابوري الكذاب؟ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا بسام الشيرفي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن قمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد أن يحيي حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو حكم جعفر أحمد مطول بن على عبيد. فكرة، نعم شيخنا، مطول جدا فيما نقل عليه، وخاصة في شيعة الموضوعات بقى تشيع. خلاص موضوعات نكتفي الدين. بهذا، نكتفي. أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. فيكم نعم، بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.